الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث محمد. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يظلم بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أو أعلم من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم ألا هل بلغ. أحسنت، تفضل. قال مسلم عليه رحمة الله تعالى، قال البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي عن محمد عن أبي عن ابن أبي بكر عن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزمان قد استدار، يوم خلق الله السماوات كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض من السنة 12 شهرا من أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادى وبين شعبان. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننه أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلدة؟ قلنا: نعم. قلنا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. وقال محمد وأعرابكم عليكم أعراب كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا لا ترجعوا بعيد الضلال يظن بعضكم رقابا. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعضكم أن يبلغ الذي بلغ أن يكون فلعل بعض من يبلغه أو عاله من بعض من سمعه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار بحياته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، القعدة والحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. أي بلد؟ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيره. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغيره. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحبه. قال: وأعراضكم عليكم حرام، فحرمت يومكم هذا في شهركم، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا تبيعوا بعضي مبالا يكتب بعضكم رقاب بعض، ألا يشير الشاهد الغاية، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أعاله من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ أنور، ما مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الموضع؟ ارفع صوتك. ما علاقتها بكتاب التوحيد وباب الرؤية، إثبات رؤية الله جل وعلا؟ ما علاقته؟ محمد: إنكم ستلقون ربكم. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، قبل هذا ذكر الحافظ بن حجر عدد الأحاديث في الرؤية التي أوصلها ابن القيم، جمع أحاديث الرؤية التي جمعها الدارقطني وغيره، فكم بلغت؟ هات. لا لا، يعني هذا الدارقطني له كلام، والذي قال يحيى بن معين قال: عندي 17 حديثا، والدارقطني قال 20، وتتبعها ابن القيم فأوصلها إلى 30. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما جاء في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو يريد هنا إثبات صفة الرحمة، وهي من الصفات التي لم يقبلها المعطلة وقبلها أهل السنة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم عن أبي عثمان. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل. عن أسامة قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي. ما معنى يقضي؟ يعني في النزع، روحه في أثناء مفارقتها الجسد يموت. كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه. هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا التصبير وليس دعاء يصبر به أصحاب مصيبة الموت. وهذا الكلام وإن كان في حال ما قبل الموت لكنه في حال الاحتضار، فلا مانع أن تعزي به أصحاب المصيبة بعد الموت. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني الكل لله، بمعنى إن لله وكل إلى أجل مسمى وإنا إليه راجعون. ومن تأخر فإلى أجل أقصى مداه قريب. قال: فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقمت معه، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وعبادة بن الصامت. كيف؟ ارفع صوتك. لا ما عندي وهو. وقمت معه ومعاذ. النسخ الأخرى ماذا عندكم؟ فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبي، ونفسه تقلقل. مر معنا: ونفسه تقعقع. تقلقل في صدره. حسبته قال: كأنها شنة. وسبق أن بينا لكم ما معنى الشن، وهي القربة المصنوعة من جلود الماعز، يعني جلد الماعز أو الشاه بكله، عند الذبح يتقن الذباح إخراج الجلد بدون أن يتخرق، ثم يدبغونه ويزيلون الشعر من عليه، ثم بعد ذلك يعني يربطون جميع المنافذ، الأيدي والأرجل ومن قبل الذنب، ثم يجعلون الرقبة هي المفتوحة، ويعبونه ماء فيبرد برودة حسنة، نعم، ويشربون منه. فإذا طال الزمن عليها يبست، فلو تركتها بدون ماء ثم رميت وسطها بحجر يظل الحجر يقعقع من شدة يبوستها. فهذا قصده. فبكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الطفل وهو في سكرات الموت، ويسمع صوتها، صوت خروج روحه. والشاهد من الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأن الله يرحم من شاء من عباده، ومنهم الرحماء الذين يرحمون الآخرين. وإذا رزق الله عبدا الرحمة حدث عنده من المعاملات للمسلمين وحتى البهائم حصل عنده من المعاملات شيء عجيب، قال رجل يا رسول الله إني أذبح الشاة وأنا أرحمها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. الرحماء يرحمون اليتامى فلا يقهرونهم ولا يؤذونهم بل يحسنون إليهم. الرحماء يرحمون الأرامل، الرحماء يرحمون الفقراء والمساكين. ترى كم يقوم أمامك من الناس في المساجد في كثير من الصلوات يسألون الناس، لا تتجرأ تقول هذا كذاب، هؤلاء كذابون، لا تتجرأ. يوجد كذابون نعم، لكن الناس في حالة، هؤلاء أغلبهم مساكين فقراء، أغلبهم مساكين فقراء، لو قلنا إنهم كذابون لمنعناهم كلهم. لكن ننظر إلى حالة من كان يسأل لعلاج مريض أو يسأل لنفقة أهله وأولاده أو لأجار بيته الذي أوشك أن يخرج منه أو نحو ذلك، ومن كان يكذب نكله إلى الله، هو المسؤول عنه، هو الذي يأخذ الشيء الحرام، هو يحرم عليه أن يسأل وعنده ما يكفيه. فهؤلاء ارحمهم وكلهم إلى الله عز وجل. الطبيب يرحم المريض من حيث أنه يسعى جاهدا في علاجه ليرفع عنه المرض، ويرحمه من ناحية أخرى ألا يكثف عليه من الأدوية ما لا يحتاج إليه. فبعض الأطباء ربما كلفه فحوص، كلف المريض فحوصات ما يحتاج إليها، وربما كلفه إشاعات ما يحتاج إليها، وربما صرف له أدوية ما يحتاج إليها، بل بعضهم ربما يصرف له ما يضره، ربما يصرف له من المضاد الحيوي نوعين ما يحتاج إلى هذا وهذا، واحد يكفي. وهكذا ربما من جملة ما يصرفه أشياء مكملات غذائية لا حاجة للمريض بها فيها، هذا ما رحمه. فالذي يرحم المريض يكفيه أن يصرف له ما له به حاجة. أحيانا يحتاج المريض إلى إرشادات فقط لا يحتاج إلى دواء، فيتكلف بعض الأطباء في صرف دواء والمريض لا يحتاج إلى ذلك، وإنما يحتاج إلى إرشادات غذائية أو وقائية. قد يكون المراد لا تعرض نفسك للبرد، قد يكون المراد كل أكل كذا وكذا، تجنب أكل كذا وكذا، ولا يحتاج إلى غيره. نعم، وفي المستشفيات الكبيرة التي فيها رقود بعض، لا أقول بعض، بل يقولون إن كثيرا من الأطباء كما أخبرنا بعض أصحاب الصيدليات المجاورة لبعض المستشفيات، المريض يحتاج إبرتين يأمره بأربعة أو خمس، ويأخذ الزائد ويضرب له فلا يتنبه المريض كم ضرب له. فيقول هذا الصيدلي: يخرج الأطباء بعد الدوام في الليل يبيعون على العلاجات على أصحاب الصيدليات، يبيعون على أصحاب الصيدليات، وهكذا يصرف علاجات ويخصص له صيدلية معينة، وربما كتب بطريقة لا يستطيع أن يقرأها سوى ذلك الصيدلي ليتحكم بسعر معين، وبعد ذلك يقتسم السعر بين الزائد فيما بينه وبين الطبيب. حضرت مرة عند طبيب وبجانب المستشفى مخبري، دخل المخبري على الطبيب قال: ليش ما أرسلت لي بفحوصات؟ قال قد رسلت لك، وذا الحين برسل لك، انظر ما عندي مرضى، ما هو إلا أنا فقط، ما أدراه أن المرضى الذين سيأتون يحتاجون فحوصات، ما أدراه. هذا ما تعامل مع الناس بالرحمة، ما تعامل مع الناس بالرحمة. وهكذا بارك الله فيكم، الذي في قلبه رحمة لو أنه شغال في مطعم سيتعامل بنظافة، المشتري ما هو موجود، طماطة خايسة ارميها فوق الطعام، اتق الله في نفسك، أنت مسؤول أمام الله، ما يجوز لك. نعم، ما يجوز لك، ربما يمتخط ويواصل العمل، ما يجوز لك، المشتري ما هو موجود، المشتري ما هو موجود. فإذا كان عنده رحمة بالناس يتعامل معهم بأمانة وبغاية من الإتقان والنظافة وتنظيف الأواني والصحون والملاعق والكذا والكذا وكل شيء يشتغل فيه بنظافة، لأنه يعلم أن هذا له حق، ثم مسلم أخوك، نعم هذا له حق، حتى ولو كان غير مسلم أنت تبيع عليه بماله، ما أعطيته مجانا، فلا بد أن يكون في غاية الجودة، مواد غير صالحة ارمها. الحرص على النظافة، الحرص على إصلاح الطعام إصلاحا حسنا، هذا من الأمانة، هذا من الأمانة. وهكذا بارك الله فيكم، بياع عنده بقالة يعلم أن عنده أشياء انتهت صلاحيتها، من الرحمة بالناس أن لا يبيع عليهم، وهكذا أن لا يرفع عليهم من السعر ما يضرهم، وإلى آخره. وهكذا بارك الله فيكم، عمم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. القاضي المرتشي ما رحم الناس، شاهد الزور ما رحم الناس، الذي يكتب الأوراق المزورة ما رحم الناس، قاتل النفس المحرمة ما عنده رحمة، ما رحم الأيتام الذين سيكونون خلفا لهذا الميت، بعده سيخلفهم خلفه إذا قتل، ولا بال بأرامل، ولا بال بدموع ستسكب، ولا بال بمصالح ستتحطم، إلى غير ذلك. واذهب إلى حيث ما شئت، إلى خزانات الأموال العامة، إلى المعاملات في الدوائر الحكومية، شخص تبقى المعاملة عنده الأسبوع الأسبوعين وهو قادر على إنجازها في دقائق، هذا ما تعامل مع الناس برحمة، سواء من أنه منتظر أن يعطوه شيئا على إنجازها أو أنه يماطل. مثل ما ذكر لشخص، قال تأتي إلى الموظف وهو يعني جالس على كرسيه، يا أخي انجز لي ورقتي، قال شوية، قال يخرج السندويش ويأكل براحته ويشرب الشاي، طيب أصبر عليك، قال انتهى الجريدة عنده، طيب يا أخي انجز لي معاملتي، قال يعني ما قرأش الجريدة، شوية انتظر نقرأ الجريدة، وقرأ الجريدة شوية، لو صاحبه يتصل عليه ولا يدعوه لكذا، قال أذية للناس، وهكذا هذا موجود. هؤلاء ما تعاملوا مع الناس برحمة، ما تعاملوا مع الناس برحمة. وسائل الإعلام التي تنشر على الناس الشر، المعاصي، المسلسلات، التمثيليات، الغناء، ما رحموهم. أولا عرضوهم لنار جهنم والمعاصي والذنوب، شيء ثاني خربوا وأفسدوا أبناء الناس من أجل أن لهم مصالح مادية في نشر هذه الأفلام وهذه الأشياء التي جهزوها وهيئوها، إفساد للمسلمين وأبناء المسلمين، وخربوا أسر وخربوا أناسا كثيرين. ربما أفسدوا امرأة على زوجها أو أفسدوا زوجا على زوجته. هؤلاء ما تعاملوا مع الناس بالرحمة، ما تعاملوا مع الناس بالرحمة. فقضية وجود الرحمة في قلوب الناس سيصلح أوضاع الناس كامل كلهم، سيصلح أوضاع جميع الناس. لكنهم تعاملوا بغير رحمة في شتى المجالات، ولو أمعنت النظر لوجدت أن أكثر فساد المجتمع بسبب عدم وجود الرحمة في القلوب، عدم وجود الرحمة في القلوب. نعم، يعني بارك الله فيكم، يعني أنت نفسك أنت في الصف وجدت متسع من رحمتك بأخيك وحبك لا تدخل جنبك في الصف، رحمة في القلب، تشعر أنك تريد أن يصل الأجر إلى أخيك، هذا أخوك مسلم يبحث عن الأجر، لا تقول أنا أخذ راحتي وما أدخله بجانبي، لا، أنت تريد الخير وهو يريد الخير، ما بقي مجال صف ثاني، الصف الثالث سهل، لكن بقي مجال، هذا كله يدخل في الرحمة. نعم، المبتدعة ما رحموا الناس يوم أن دعوهم إلى البدع والمحدثات والضلالات، وما رحموا أنفسهم يوم أنهم يعني تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطعن كل فريق في الآخر بسبب أنه لم يوافقه على هواه على مراده ولم يتجه نهجه وسيره. وهكذا التعددية الحزبية بعيدة عن الرحمة بالآخرين، فهمه حزبه ولو سقط الآخرون، ولو يعني تحطمت مصالحهم، فكل واحد يعني ماذا يطعن في الآخر، وربما يكون كاذبا أو أن الطعن لا يصل إلى هذا المستوى للإطاحة برموز الحزب الآخر والإطاحة بكيان الحزب الآخر ليبقى هو، فكل واحد يريد أن يطيح بالآخرين. لكن من كان من أهل السنة وهو صادق في تمسكه بالكتاب والسنة لا يسعى في الإطاحة بفلان ولا فلان، إنما يسعى بصلاح الناس وإقامتهم على الكتاب والسنة. فمن سقط أسقطته بدعته، من سقط أسقطته معصيته. نعم، بدعته التي أسقطته، معصيته التي أسقطته. وتجد أن السني الصالح العاقل العالم لا يتكلم في شخص حتى يبذل جهده في إصلاحه وإقامته على الكتاب والسنة. لكن مثلا واحد قد نصحه أناس، ما يلزم أنصحه أنا، يكفي قد نصحه إخواني من أهل السنة وعلماء أهل السنة نصحوه وجهوه، يكفي قد حصل المطلوب. نعم، يقول لا تتكلم في فلان أو فلان، نحن نرحمه ونرحم السنة من رحمتنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحافظ عليها من أصحاب العقائد الباطلة والمناهج المنحرفة، نسأل الله التوفيق والسداد. قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، جعلنا الله وإياكم من الرحماء. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.